انما لو جاي السجود في الملأ الاعلى تتخرب الدنيا ولا ما تتخربش؟ يبقى اذا يا من تريد ثبات النظام دليلا على الايمان موجود، ويا من تريد شذوذ النظام دليلا على الايمان موجود، بس اتفقوا انتوا ويا بعض وشوفوا القراءه في الايه في الموضوع. اولم يروا قدام عينيهم؟ ما شافوش يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيقه على من يشاء؟ عال اول قال لك. ولذلك احنا قلنا ان الرزق الله سبحانه وتعالى قال هو الرزاق، فمرة يرزق بالاسباب، ومرة يقول لك اياك ان تغتر بالاسباب. هتعمل الاسباب وانا مش عايز ارزقك، تقوم الاسباب تيجي في الاخر وتخيب. الزرع جه مرة في باكستان والقمح ايه؟ وقالوا احنا دلوقتي هنصدر قمح ولا نستوردش من امريكا، والقمح لسه لبن، جات له جائحة كده راحت مطيراه كله وخذوا من امريكا. اذا ساعتها تكدي الاسباب دي يعمل ايه؟ عشان يدك غرور الانسان ويتن مربوط بمين؟ ويتن مربوط بالمسؤول. احنا قلنا في حلقة هنا هو قلنا ايه؟ تحر الى الرزق اسبابه. المطلوب منك انك تتحرى الى الرزق ايه؟ اسباب. ولا تشغلا بعدها بالك، فانك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنوانك. تنتهي المثال. يبقى لما يبسط يقدر تقول لله الحكمة، لله ايه؟ لله الحكمة. اولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لأن العملية دي بتاعت إيمان بقى، إننا نعرف إن الإيمان بالله هو اللي يدي الحكمة في الإعطاء ويعطي الحكمة في الإيه ويعطي الحكمة في المن. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، برضه هنا يبسط الرزق لمن يشاء وما قالش يقدر لمن يشاء. يبسط الرزق لمن يشاء لان دي في نظرنا حاجه تفرح، انما يقدر لمن يشاء ما جابوش مين اللي هيقدر عليه، عشان كلنا يمكن نطمن نفسنا باننا هندخل في ايه؟ في حكايه البسط. ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.